وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت المدينة رجلان أحدهما يشق والآخر يلحد، واللحد هو الميل، والإلحاد هو الميل عن الطريق السوي، كما تقول لحد ولحن. لحن أي مال عن المعنى الصحيح، ولحد أي مال عن الطريق المعتدل. فأهل المدينة كان عندهم رجلان أحدهما يشق، أي يشق الأرض وينزل إلى العمق المطلوب. والعلماء يقولون لا يعمق بالإيش، يكون فيه إفراط مثل نصف البير ولا أمثاله، ولا يفرط بأن يكون قريبا من وجه الأرض فتأتي الوحوش ويش وتنثره. بعضهم يقول إلى صدر الرجل، وهذا قدر معقول. فإذا وصل إلى هذا الحد وضع الميت من شرق إلى غرب ووجهه إلى القبلة وبنى عليه بناية مسلمة ويهال التراب عليه، هذا هو الشق. أما اللحد فإنه ينزل بالشق إلى العمق المطلوب، ويكون الشق من شرق إلى إيش؟ إلى غرب، ثم يأتي في الجانب الشمالي. لما يكون الشق ممتد من شرق إلى غرب تكون حافة الشق شمال وجنوب، فيأتي إلى الجهة الشمالية ويفعل مثل الخندق، يأخذ حفرية في الجانب الشمالي بما يسع إنسانا يتمدد في هذا الإيش؟ مثل الخندق هذا. فهذا هو اللحد، فيكون الشق نازل على طول وفي نهاية الشق يدخل إلى الشمال بالحفرية بما يسع الإيش؟ الجنازة أو الميت. نعم الجنوب اللحد. نعم اللحد جنوب ولا شمال؟ حفرية إذا يكون شمال وتأتي الطوبة يحط عليه ثم يدفن على هذا. نعم اللحن على الجنوب. جنوب القبر هنا الى الجنوب. اذا انا غلطان الى الجنوب. اذا انا غلطان اذا كان الى الجنوب انا غلطان. راس معروف راس الميت هنا وهو مستقبل القبلة بوجهه. اذا اللحد غير للشق، الشق يكون معتد ممتدا على طول ويوضع الميت مستقبل الايش القبلة بوجهه. واللحد كما يقول الاخوان كان الى الجهة في الحافة الجنوبية او في الحافة الشمالية وجهه يكون مستقبلا الى الايش الى القبلة. نعم قالوا فارسلوا اليهما معا، ارسلوا لمن يشق ولمن ايش يلحد، فجاء اولا الذي ايش يلحد. يكون اختار الله لرسوله ايش اللحدة. وهكذا كانت الامور الثلاث، مكان دفنه صلى الله عليه وسلم وطريقة غسله بقميصه واختيار اللحد عن الشق يكون اختيارا من الله سبحانه وتعالى.